بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الحديث متصلا في شأن الركن الثاني من العقيدة، أعني ركن الوحي والنبوة. سؤال واحد في شأن ما أنزل على محمد يلقيه الوافدون على أهل مكة فيتلقون عنه جوابين مختلفين، فأما المستكبرون فيجيبون إن هو إلا أساطير الأولين، وأما المتقون فيثنون عليه الثناء الجميل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. وكما قرر القرآن فيما مضى جزاء المستكبرين في الدنيا وفي الآخرة وفي ساعة الموت، كذلك يقرر الآن جزاء المتقين في هذه المراحل الثلاث. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وينساق الحديث إثر ذلك إلى عرض شبهتين من شبه المعارضين للرسالات السماوية. الشبهة الأولى مسارها عدم اكتفائهم بالدلائل العقلية في شأن الوحي، وتطلعهم إلى رؤية الملائكة وهي تنزل به، أو انتظارهم وقوع آية حسية تخضع لها أعناقهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ والشبهة الثانية مدارها تعللهم بالقدر واحتجاجهم بمشيئة الله، زعما منهم أنه لا بد أن يكون راضيا بالواقع، أو أنهم لا حيلة لهم في تغيير مشيئته، ودعواهم في كلا الفرضين أن إرسال الرسل يعد عبثا لا فائدة منه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. شبهتان طالما رددوهما، وطالما سمعوا تفنيدهما، ولذلك تكتفي السورة هاهنا بإجابة إجمالية بأن سنة الله ما زالت في الأمم قبلهم أن ترسل إليهم رسلا من البشر لا من الملائكة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وبأن سنته جرت كذلك بعقوبة كل أمة كانت تقول مثل مقالتهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا انتهى الحديث عن الركن الثاني من أركان العقيدة، فتنتقل الآيات إلى الركن الثالث وهو ركن البعث والجزاء، فتقرر أنه أمر محتوم الوقوع، وأنه تقضي الضرورة به من وجهين اثنين. الوجه الأول أنه تحقيق لوعد الله الذي لا يخلف وعده، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوجه الثاني أنه هو الوسيلة الوحيدة لكشف الحقائق عيانا للجميع، حسما لكل نزاع، وتمييزا للمحق من المبطل، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وأخيرا تقرر أن إعادة الخلق من جديد أمر هين لا يتوقف إلا على توجه مشيئة الله إليه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والآن تم بسط الأركان الثلاثة ودحض ما دار حولها من شبه ومجادلات، غير أن المشركين في محاولتهم إبطال الدعوة لم يكتفوا بمجرد الجدال وإثارة الشبهات، ولكنهم انتقلوا من القول إلى الفعل، فسلطوا على المؤمنين أنواعا من الأذى، حتى ألجأوا كثيرا منهم إلى الهجرة إلى الحبشة أو غيرها. فنزلت الآيات تسلية وبشرى لهؤلاء الصابرين المصابرين، وتهديدا ووعيدا لأولئك المجرمين الجبارين. تسلية وبشرى للصبارين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وتهديدا ووعيدا للجبارين، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما نزل بقوم لوط وأمثالهم، أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم وفي أثناء تصرفاتهم، أو يأخذهم على تخوف أخذا تدريجيا بطيئا بانتقاص أموالهم وأنفسهم، ولكن الله حليم لا يعجل بالعقوبة، فإن ربكم لرؤوف رحيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.